بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يقول مفسر رحمة الله عليه، قوله تعالى ربكم الذي يزجي، قال يجري لكم الفلك في البحر، فسر يزجي بيجري، والإزجاء فيه معنى السوق، يعني يزجي الفلك يعني يسوق الفلك، هو معنى قريب الذي يذكره هنا، قال يجري الفلك، يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، قال لتطلبوا من رزقه وتتجروا. والأشهر شيء بيذكر في الابتغاء من فضل الله في مثل هذا، أشهر شيء حتى في تفسير هذه الآية تذكر التجارة، وإن كان هو المعنى أوسع من ذلك، يعني الابتغاء من فضل الله زي ما بيذكر هنا لتطلبوا من رزقه، ممكن يكون في التجارة، ممكن يكون في الصيد، يصطادوا السمك يأكلوه، يخرجوا من البحر اللؤلؤ والأحجار التي تخرج من البحر ونحو هذا، كل ده داخل في قوله لتبتغوا من فضله. إنه كان بكم رحيما حيث هيأ لكم ما تحتاجون. وإذا مسكم الضر، قال خوف الغرق في البحر. وإذا مسكم الضر في البحر، طبعا كلمة الضر مش معناها المطابق ليها خوف الغرق، ولكن لأن الضر المذكور هنا ضر في البحر، فما الضر الذي يكون، ما الضر الذي يكون في البحر اللي هو خوف الغرق، فتفسير خوف الغرق هنا ليس مطابقا للضر، ولكن لأنه الضر المعروف، يعني إذا ذكر ضر في البحر. وإذا مسكم الضر في البحر قال خوف الغرق في البحر ضل من تدعون إلا إياه، قال ضل زال عن خاطركم، من تدعون كل من تدعونه إلا إياه الله وحده، فحينئذ لا يخطر ببالكم سواه فتدعونه وحده. طيب، أولا في ضل وإذا مسكم الضر في البحر ضل، ده جواب الشرط، ضل من تدعون إلا إياه، ضل هنا فسره وقال زال عن خاطركم، فاعل ضل مين؟ فاعل ضل من تدعون، فاعل ضل من تدعون اللي هو المدعوين، الآلهة التي تعبد من دون الله ويتوجه لها بالدعاء من دون الله سبحانه وتعالى. فهنا ضل هو يفسر يقول زال عن خاطركم، هذا تفسير على، يعني هنا ضل على معناها اللغوي، ضل هنا على معناها اللغوي، ليس الضلال اللي هو ضد أو ضل ضد اهتدى، ليس على المعنى الشرعي، ولكن ضل هنا بمعنى ذهب، المعنى اللغوي ذهب، ودي وردة في القرآن ومرة معنا قبل ذلك مواطن من ذلك، ويأتي بعد ذلك مواطن إن يأتي فيها الضلال بمعنى الذهب، الضلال بمعنى الذهب. مين يذكر مثال مما سبق أو مما سيأتي بعد ذلك في الضلال بمعنى الذهاب عن الشيء، مش الضلال اللي هو ضد الهدى أو الضلال في المعنى الشرعي؟ لو حد يذكر شيء. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض، كويس جدا، أئنا لفي خلق جديد، يعني إذا ذهبنا، ليس المراد هنا إذا ضللنا في الأرض، كله بيذكر هذا المثال، المثال ده واضح جميل إن الضلال هنا ليس المراد به الضلال اللي هو ضد الهداية، ولكن إذا ذهبنا في الأرض، فإن ضل من تدعون، ضلنا وضل عنهم ما كانوا يفترون، صح، يقول ضل من تدعون إلا إياه، فإن يقول زال عن خاطركم، ده مش معنى مختلف عن ذهب، يعني ضل من تدعون إلا، يعني ذهب من تدعون إلا، يعني ذهب عنكم هذا في دعائكم فدعوتم الله عز وجل وحده. قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، قال كل من تدعونه، وكل دي جاء بها من الاسم الموصول، لأن الاسم الموصول من صيغ العموم، ضل من تدعون يعني كل من تدعونه إلا إياه، قال الله وحده، إياه ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، قال فحينئذ لا يخطر ببالكم سواه فتدعونه وحده سبحانه وتعالى. فلما في هذا وقت الضر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فلما نجاكم قال من الغرق إلى البر أعرضتم، قال عن التوحيد. وكان الإنسان كفورا، يعني سجية الإنسان نسيان النعم وجحدها. نلاحظ هنا وكان الإنسان كفورا، هنا فسر الكفر بنسيان النعم، يعني فسر الكفر بكفران النعمة، فسر الكفر بكفران النعمة. فلما الكفر يفسر بأنه هو كفران النعمة، فممكن يتقال أن الإنسان هنا يراد به عموم الإنسان، يراد به عموم الناس. عموم الناس ليس معنى ذلك أن كل الناس يكفرون النعم، ولكن سجية الإنسان زي ما بيقول هنا، سجية الإنسان نسيان النعم وجحدها. إنه لو كفورا، لو كفورا يعني أنه يكفر بالله، بصيغة مبالغة مراد بها الكفر بالله مش كفر النعم. وكان الإنسان كفورا، يعني سجية الإنسان الأصل، يعني هنا الأمر سيكون معنى حيكون غريب، وساعتها الإنسان يفسر بالإنسان الكافر، ساعتها الإنسان يفسر بالإنسان الكافر. ولكن هنا هو فسره على أن الكفور، نلاحظ هنا قال وكان الإنسان كفورا، الكفور ذكر هنا نسيان النعم. هل معنى طبعا لما نسيان النعم ممكن يكون الإنسان على عمومه ويبقى المراد سجية الإنسان ذلك؟ إلا من زكى نفسه وطهر نفسه وامتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى في التفكر في النعم وشكر الله عز وجل عليها، خرج من هذا، خرج من هذا الوصف. مش معنى كده أن الكافر خارج عن هذا الوصف، يعني لا، هو أول من يدخل في هذا الكافر، يعني وكان الإنسان كفورا أول من يدخل في هذا الكافر الذي كفر بالله عز وجل. وكفر بالله عز وجل أبشع صور وأشد صور وأظلم صور كفران النعم. الشاهد هنا يعني نريد ان احنا ننتبه ان هو ترك الانسان على عموم الانسان وفسر الكفر هنا بكفران النعم، وكده الكلام يكون يعني التفسير نفسه متلائم بعضه مع بعض. قال وكان الانسان كفورا، يعني سجية الانسان نسيان النعم وجحدها. افأمنتم ان يخسف بكم جانب البر، يقول افأمنتم، الهمزة للانكار والفاء عطف على محذوف، اي أنجوتم من البحر فأمنتم من أن يخسف بكم جانب البر. أفأمنتم، الهمزة يقول همزة للإنكار، هذه همزة استفهام تفيد الإنكار، يعني هذه همزة استفهام للإنكار، هذه واحدة، ده بالنسبة للهمزة. طيب أأمنتم، لا أفأمنتم، فالفاء هذه فاء عطف، فاء عطف فبيكون في مقدر بين الهمزة والفاء، وده متكرر كتير، أفلم بيبقى في مقدر بين الهمزة والفاء، أولم في مقدر ما بين الهمزة والواو، فهو بيكون معطوف، اللي بعدها معطوف على مقدر. فأنا أقول أفأمنتم، الفاء عطف على محذوف، تقديره إيه؟ يقول أي أنجوتم من البحر فأمنتم، هو المحذوف اللي قدره نجوتم من البحر، يعني أفأمنتم تنجون من البحر فأمنتم، أنجوتم من البحر فأمنتم، فده المحذوف اللي هو هنا في العبارة اللي ذكرها، نجوتم من البحر، هو ده الذي قدره هنا. عرفنا منين ان هنا في محذوف، يعني عرفنا منين ان هنا في محذوف، ان في عطف ومش عارفين فين المعطوف عليه. طيب قال ان نجوتم من البحر فامنتم، هو هنا مكتوبه فامنتم، لا هي فامنتم، فامنتم من يعني همزه هنا مش مد، يعني فامنتم من ان يخسف بكم جانب البر، باعتبار ان هم كانوا في البحر وخافوا في البحر فدعوا الله سبحانه وتعالى وحده، ربنا سبحانه وتعالى انجاهم، وصلوا لي البر وربنا سبحانه وتعالى أنجاهم، رجعوا مرة ثانية إلى الشرك. فيقول الله عز وجل أفأمنتم، يعني نجوتم من البحر فأمنتم بعد ذلك أن يخسف بكم جانب البر، يعني توصلتوا للبر اطمنتوا خلاص إن أنكم لن يقع بكم ضر بعد أن وصلتم إلى البر، خلاص نجيتم من البحر. أفأمنتم أن يخسف بكم، أن يخسف الله بكم جانب البر، يقول أن يقلبه الله وأنتم عليه، ده معنى يخسف بكم جانب البر فيقلبه عليكم، يعني يخسف بهم في بطنه. قال وبكم حال من مفعول يخسف أو الباء للسببية متعلق بيخسف، أي يخسف بكم جانب البر، ذكر وجهين في بكم، الأولاني أن هي تكون حال من مفعول يخسف، فين مفعول يخسف، فين مفعول يخسف، يخسف مفعول يخسف جانب، مفعول يخسف جانب، يعني يخسف جانب البر بكم، يكون حال من مفعول يخسف. الوجه الآخر الذي ذكره أن الباء تكون سببية، الباء تكون سببية متعلق بيخسف، يعني يخسف بسببكم جانب البر. يقول وذكر الجانب إشارة إلى أنهم إذا وصلوا الساحل أعرضوا، أو أن الجوانب بقدرة الله. طيب هذه العبارة بيتكلم فيها لماذا ذكرت كلمة جانب، إن إذا كان الخسف بهم وهم في البر، يعني كان من الممكن أن تكون أفأمنتم أن يخسف بكم البر، أن يخسف بكم البر، ولكن ذكر جانب البر، جانب البر. فيقول هذا ذكر فيها يعني وجهين في ذكر الجانب هنا. الوجه الأول قال إشارة إلى أنهم إذا وصلوا الساحل أعرضوا، يعني هذا دل على أنه بمجرد وصولهم إلى جانب البر، إلى الساحل أول البر، وهذا من شدة كفرهم، هذا من شدة كفرهم لنعمة الله عز وجل عليهم، بمجرد أنهم وصلوا لجانب البر. فالله سبحانه وتعالى يقول أفأمنتم أن يصل بكم جانب البر، اللي هو الذي ما كدتم الآن تصلوا إليه بعد أن كنتم في البحر. قال أو هذا وجه آخر يقول وأن الجوانب بقدرة الله، هذا وجه آخر، وأن الجوانب بقدرة الله، يعني جوانب الشيء بقدرة الله، يعني تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ قال حاصبا المطر الذي فيه الحجارة أو الريح التي ترمي بالحصباء. هو الحاصب، الحصباء اللي هي الحجارة الصغيرة. يعني إيه يرسل عليكم حاصبا؟ هي بيقول المطر الذي فيه الحجارة، ليس معنى ذلك مطر ماء فيه حجارة، لا، يعني مطر عبارة عن حجارة. يعني يرسل عليكم حاصبا، كلمة حاصبا ما بتديش معنى الماء أو ما بتديش معنى المطر، ولكن هو هنا يتكلم كيف يكون إرسال هذه الحصباء، تيجي من فوق عليهم، يعني مطر نازل بدل الماء يكون نازل حصباء عليهم، أو تأتي ريح يعني من جهة من الجهات، يعني إما جاي من فوق بالمطر أو مكان المطر، يعني أو أن هي تبقى جاية من أي جانب من الجوانب بالريح. ولكن بس عشان العبارة اللي بيذكرها يقول المطر الذي فيه الحجارة، وكأن في مية فيها حجارة، لا هو مش مية فيها حجارة، يعني نزل أصلا بحجارة فقط. يعني أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، قال يحميكم من العذاب. أم أمنتم أن يعيدكم فيه، قال في البحر تارة أخرى، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. نقف هنا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه، فيه هنا عائدة على البحر، وهذا واضح أصلا من سياق الآية. بعد كده فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم، يعني أم أمنتم أن يعيدكم الله سبحانه وتعالى في البحر مرة أخرى، مرة أخرى بعد كنت في البحر وأنجاكم الله سبحانه وتعالى. أفأمنتم أن أو قول الله سبحانه أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فساعتها تغرقوا بعد من المرة السابقة قد أنجاكم. يقول تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، قال ريحا تكسر كل شيء تمر عليه. ومعنى تكسر كل شيء هذا جاء به من كلمة قاصف، إنها تقصف، يرسل عليكم قاصفا من الريح، يعني ريح تقصف، ريح تكسر كل شيء تمر عليه فيغرقكم بما كفرتم. يقول بسبب كفركم أو كفرانكم. طيب هو ذكر كأنه بيذكر وجهين هنا، لو تأملتوا هتلاقوا كأنه بيذكر وجهين، يقول بسبب كفركم أو كفرانكم. الوجهين دول في إيه؟ يعني ما محل النزاع هنا اللي فر عليه هذين الوجهين؟ هل يا ترى الباء بما كفرتم، ولا ما، ولا كفرتم، يعني ولا الضمير المخاطب، يعني إيه اللي يخلي هنا في الوجهين دول؟ ما حد هيقول حاجة تانية؟ كفر النعمة ولا الكفر؟ طيب هو الكلام هنا صح في معنى كفرته، مش في ما أنا لما قلت الباء وما وكده، يعني إيه خليت التفكير يروح في حتة، لا هو غير صحيح الكلام ده، لأن هي في الاثنين، بما كفرتم الباء سببية في الاثنين، وما مصدرية في الاثنين، ما مصدرية في الاثنين. ولكن هو المراد هنا بما كفرتم، المراد به كفرهم بالله ولا كفرهم النعم؟ المراد به كفرهم بالله ولا كفرهم النعم؟ فهو ده، هدول المعنيين اللي بيذكرهم هنا في معنى الكفر، فيغرقكم بسبب كفركم بالله ولا بسبب كفركم النعم. كفران اللي هو كفران تطلق على كفران النعم. قال ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قال التبيع المطالب، أي لا تجدوا أحدا يطالبنا بما فعلنا انتقاما منا، فيفعل الله عز وجل بهم ذلك، ولا يجدون أحدا يطالب بما فعل الله عز وجل بهم ينتقم من الله سبحانه وتعالى. تعالى الله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم عز وجل. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ثم قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قال بأشياء كثيرة، منها العقل والنطق وحسن الصورة، في حاجات كثيرة يذكرها، نجد أقوال كثيرة يذكرها المفسرون هنا كلها من باب التمثيل على صور هذا التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، ذكر أشياء منها. قال: وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل ده ممكن يتقال عليه أنه من باب عطف الخاص على العام، هذا خاص بعد عام. يعني ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم في البر والبحر، هذا من تكريم بني آدم. رزقناهم من الطيبات، هذا أيضا من تكريم بني آدم. فضلناهم على كثير إلى آخر الآية، هذا أيضا من تكريم بني آدم، هذا من باب عطف الخاص على العام. يقول: وحملناهم في البر والبحر. قال: على الدواب والسفن، على الدواب في البر وعلى السفن في البحر. ورزقناهم من الطيبات، قال: المستلذات. والطيبات بتذكر في مقابل المحرمات، وبتذكر الطيبات اللي هي الأشياء المستلذة، الأشياء اللذيذة يعني، وتذكر في مقابل الأشياء المحرمة. لما بيذكر في مقام الامتنان، مقام الامتنان في الأغلب يراد به المستلذات، لما يكون في مقام الامتنان يكون في الأغلب يراد به المستلذات. غير مثلا لما يكون مثلا في مقام ذكر أحكام، مثلا اليوم أحل لكم الطيبات مثلا. طيب، يقول: ورزقناهم من الطيبات، قال: المستلذات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، قال: أي كثيرا بينا وافرا. إيه كثيرا بينا وافرا دي؟ هذه دلالة المفعول المطلق، هذه دلالة المفعول المطلق، والمفعول المطلق هنا مؤكد، يعني فضلناهم تفضيلا، فضلناهم تفضيلا. يقول: أي كثيرا، أي تفضيلا، كثيرا بينا وافرا. قال: ولا يلزم من هذه الآية على ما فسرنا تفضيل الملائكة. نعم، يلزم نفي الأفضلية الكثيرة الوافرة، ولا يلزم من نفي هذه الأفضلية نفي مطلقها. هنا ذكر عبارة هي تتعلق بقضية، وهذه القضية يعني أحيانا يعني ربما مرت بنا قبل ذلك في موضعين أو في ثلاثة قبل ذلك، يعني لغاية سورة الإسراء في موضعين أو ثلاثة فيهم كده، اللي هو الكلام فيه دايما يشير إلى مسألة تفضيل الملائكة. يعني هل الملائكة مفضلين على، هل الملائكة مفضلين على بني آدم، ولا بني آدم هم المفضلين على الملائكة؟ والمسألة دي من أسباب حضورها الكبير في التفسير، إن المعتزلة ليهم كلام فيها، ودايما يعني بيكون خاصة في الكشاف طبعا، ومن تأثر بالكشاف بعد ذلك، إن هو دايما بيكون فيه إلحاح على هذه المسألة والكلام فيها. فده له انعكاس يعني عند المفسرين، هم لما بيتكلموا حتى لو كانوا من باب الإجابة عليه أو الرد عليه، فنلاقي بيحضروا هذه المسألة، بالرغم من أن ممكن لما يجي حد يقرأ هنا في هذه الآية يعني ربما لا يخطر على باله ذكر الملائكة أصلا. يعني وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ما فيش هنا يعني ما فيش ذكر الملائكة. يعني إيه اللي خلى ذكر الملائكة يأتي هنا؟ لهذا السبب، إن هذه المسألة يعني كثير من المفسرين أحيانا يحضرها من أسباب ذلك، يعني إيراد المعتزلة ليها دايما يذكرها في كلامه في الآيات اللي ممكن توظف في هذا. يعني يقول: ولا يلزم من هذه الآية على ما فسرنا تفضيل الملائكة. هنا الإيجي عاوز يقول إيه؟ بيقول الآية لا يلزم منها تفضيل الملائكة على بني آدم، كأنه عاوز يرد على حد بيقول الآية دي يتفهم منها تفضيل الملائكة على بني آدم. تاني، هو هذه العبارة التي يذكرها هو مستحضر حد، وده موجود الحد ده، هو مستحضر حد بيقول إن الملائكة أفضل من بني آدم لهذا السبب، يعني ده دليل من الأدلة على ذلك. فهو بيقول لا يلزم من هذه الآية هذا على ما ذكرناه. طب هو ليه ممكن حد يفهم من هذه الآية تفضيل الملائكة على بني آدم؟ ممكن يفهم كده لأن الله سبحانه وتعالى قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله، فيقول إذا كانوا فضلوا على كثير يعني بقى قليل، يعني هم فضلوا على الكثير، لم يفضلوا الله سبحانه وتعالى لم يقول وفضلناهم على من خلقنا، ولكن قال على كثير، يبقى يتبقى مين؟ يقول يبقى الملائكة. يبقى هذا يدل على إن الملائكة أفضل من بني آدم. ده منطق يعني أو طريقة استدلال من استدل بهذه الآية على ذلك، وبيجيب عنه. فبيقول لا يلزم من هذه الآية على ما فسرنا تفضيل الملائكة. طيب ليه؟ هو بيقول نعم يلزم نفي الأفضليات الكثيرة الوافرة، ولا يلزم من نفي هذه الأفضلية نفي مطلقها. يعني من باب التقريب، هي القضية مش لازم نقف عندها كتير يعني، بس من باب التقريب. فبيقول الذي ذكره الله عز وجل هنا، لا أنه انتبه، لا أنه فضل بني آدم على كثير ممن خلق بس فيتقال إذن الملائكة ممكن يكونوا هم اللي فضلين، لا، هو بيقول الآية هنا فيها أن الله فضل بني آدم على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا، فيبقى ساعتها ممكن الملائكة يكونوا خارجين عن هذا، ومش معنى ذلك أن الملائكة أفضل من بني آدم، لا، بني آدم ممكن يبقوا أفضل ولكن التفضيل ما يكونش تفضيل كثير، ولكن التفضيل ما يكونش تفضيل كثير. هذا طريقة في الجواب على هذا، دي طريقة وممكن يجاب بغير ذلك، لكن ده يعني توضيح مجمل الذي ذكره. نقرأ تاني الكلام، قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي كثيرا بينا وفرا، ولا يلزم من هذه الآية على ما فسرنا تفضيل الملائكة. نعم يلزم نفي الأفضلية الكثيرة الوافرة، نفي أفضلية البشر على الملائكة أن تكون هذه الأفضلية كثيرة وافرة، لا نفي مطلق الأفضلية. يقول ولا يلزم من نفي هذه الأفضلية نفي مطلقها، كما ذكرت يعني ده لنفهم الكلام المذكور، لكن يعني المسألة لا تحتاج كثير وقوف عندها. ثم قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي يوم، أي أذكر يوم، قدر العامل في يوم، أذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال أي نبيهم كيا أمتي أو يا أمة فلان، كيا أمة فلان أو بكتابهم. هنا بيتكلم يعني ذكر عدة أقوال في معنى الإمام، نعد الأقوال كده التي ذكرها هنا. يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أول حاجة قال أي نبيهم ك يا أمة فلان، يعني يا أمة عيسى يا أمة محمد، يعني كده يبقى كل دعاء كل أناس بإمامهم اللي هو نبيهم. قال أو بكتابهم الذي أنزل عليهم، فيكون الكتاب الذي أنزل عليهم هو ده المراد بالإمام هنا. يقول أو بكتاب أعمالهم، مختلف عن كتاب الذي أنزل عليهم، كتاب أعمالهم اللي هو الكتاب الذي دونت فيه الأعمال. أو إمام هدى وإمام ضلالة، كيا متبع محمد صلى الله عليه وسلم ويا متبع الشيطان. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، مش شرط يكون نبي، ممكن يكون إمام من أئمة الهدى أو إمام من أئمة الضلالة. كده كام قول؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، ذكر أربعة. يقول وعن محمد بن كعب هي جمع أم كخفاف، جمع أم كخفاف، يعني إيه خف؟ خفاف، أم إمام، فيقول إن إمام دي جمع أم، يوم يدعو كل أناس بأمهاتهم يعني جمع أم. يقول فلا يفتضح أولاد الزنا، لأنه حيدعى بالأم، ويلزم إجلال عيسى والحسن والحسين عليهم السلام باعتبار أنه إذا نودي، إذا دعي بأمه، فأم هذا يكون فيه شرف عيسى ابن مريم والحسن ابن فاطمة والحسين ابن فاطمة. طيب هنا ذكر خمسة أقوال، هنا ذكر خمس أقوال النبي يوم ندعو، في خمس أقوال في الإمام هنا في الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ذكر النبي، ذكر الكتاب الذي أنزل عليهم، كتاب الأعمال، إمام الهدى وإمام الضلالة، الأمهات، إن إمام هذه جمع لأم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه، قال كتاب أعماله بيمينه. لو الكتاب، لو الإمام هو كتاب الأعمال، لو الإمام هو كتاب الأعمال، يبقى فمن أوتي كتابه، يبقى هنا وصف هذا الكتاب بالإمام، ثم بعد ذلك ذكر أنه إيه كتاب، يعني قيل عنه في الأول إمام وبعد كده قيل عنه أنه كتاب. قال فمن أوتي كتابه، قال كتاب أعماله بيمينه. طبعا الكتاب هنا أكيد حيبقى كتاب الأعمال، لأنه أوتي كتابه بيمينه، مش حيتقال حتى كتاب الذي أنزل عليه، أكيد كتاب الأعمال. قال فمن أوتي كتابه، قال كتاب أعماله بيمينه، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. قال فلا ينقص من أجورهم أدنى شيء. والفتيل الخيط المستطيل في شق النواة، اللي بيكون في نواة البلح الخيط المستطيل هذا بطويل يعني، فهذا هو الفتيل. وعندما يقال ولا يظلمون فتيلا، المراد يعني ضرب المثل بأقل شيء، شيء قليل جدا، أنهم لا يظلمون شيئا يعني. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقول ومن كان في هذه الدنيا أعمى عمى القلب فلم يرى رشده. عاوزين ننتبه كده للمعنى علشان في معنى بطول الآية، وبعد كده نرجع تاني من أول الآية بمعنى آخر. قال ومن كان في هذه أي في الدنيا أعمى عمى القلب فلم يرى رشده فهو في الآخرة أعمى، قال لا يرى طريق النجاة. قيل أعمى الثاني أفعل التفضيل كالأجهل وأضل سبيلا منه في الدنيا. طيب ومن كان في هذه أعمى، في هذه أي يعني في هذه الدنيا أعمى، والمراد بالأعمى هنا على القول الذي يذكره هنا ليس المراد به أعمى أنه لا يرى بعينيه، ولكن المراد أنه أعمى البصيرة أعمى القلب. ومن كان في هذه أعمى، في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى. هو كان في الدنيا لا يرى طريق الرشد ففي الآخرة أيضا لا يرى طريق النجاة، كان في الدنيا لا يرى الحق ففي الآخرة أيضا لا يرى طريق الموصل إلى النجاة. في أعمى الثانية، يعني أعمى الأولى خلاص واضح أنه فسر بعمى القلب لم يرى رشده، في أعمى الثانية ذكر وجهين. تأملوا هنا، الوجه الأولاني قال أعمى يعني لا يرى، يعني أعمى زي الأولانية، ولكن هذا أعمى وهذا أعمى يعني لا يرى طريق النجاة. الوجه الثاني إن أعمى أفعل تفضيل، أعمى يعني أشد عمى، فهو في الآخرة أعمى يعني أكثر عمى كالأجهل، أكثر أكبر أطول أعمى، يعني كأنها فيها صيغة أفعل، فهو في الآخرة أشد عمى. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى الثاني الذي يقوله. قيل أعمى الثاني أفعل التفضيل كالأجهل، مختلفة هنا يعني. فهو في ومن كان في هذه أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى يعني أكثر عمى مما كان فيه في الدنيا. طيب هي هذا المعنى اللي هو أفعل التفضيل، هو ممكن عمى البصر يستغرب فيه أفعل التفضيل، يعني عمى البصر ما فيش حد أعمى من حد في عمى البصر، يتقال إزاي ما هو في حد بيشوف شوية وحد بيشوفش خالص، اللي بيشوف شوية ده بيتقالش عليه أعمى أصلا، يتقال عليه أعشى، يتقال عليه ضعيف النظر، ضعيف كذا، يعني في حاجات تانية تتقال. لكن الأعمى الذي لا يرى هو كله متساوي في الآخر، يعني كله ما فيش حد أكثر عمى من آخر لما بنتكلم على عمى البصر اللي بيشوف بعينه يعني. أما الكلام على العمى اللي هو عمى القلب، عمى القلب فلا، هو الأمر هنا محتمل أنه يكون فيه أكثر، يعني أنه لا يرى الحق ده عمى قلب، فهو في الآخرة أشد عمى، يعني فهو في الآخرة أشد عمى، ساعتها عادي ممكن يكون فيه صيغة أفعل التفضيل، معنى يكون مفهوم هنا. ومما يقوي معنى صيغة أفعل، ده مش ترجيح يعني، ولكن يعني اللي لفت الانتباه لهذا، أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وأضل سبيلا، يعني فهو في الآخرة أعمى وأضل، يعني أضل هذه فيها أفعل التفضيل وأضل، يعني فيستقيم معها أنه فهو في الآخرة أكثر عمى وأكثر ضلالا، أكثر عمى وأكثر ضلالا، يعني وأضل سبيلا تقوي الوجه الثاني اللي ذكره في أعمى أن هي تكون على التفضيل. طيب يقول أضل سبيلا منه في الدنيا. طيب يقول وقد نقل عن بعض السلف أن معناه من كان في هذه النعم التي قد مر، يعني التي قد مر ذكرها، وهو قوله ربكم الذي يزجي لكم الآية، يعني واللي مذكور قبل ذلك أعمى وهو يعاين، فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ولم يرى أعمى وأضل. إن ننتبه هنا هذا معنى آخر، ومن كان في هذه النعم أعمى فهو في الآخرة أشد عمى وأضل سبيلا، ومن كان في هذه النعم المذكورة. ساعتها الكلام هنا مش بيتكلم من كان في هذه أعمى عن طريق الحق، ولكن ومن كان في هذه النعم أعمى وهو يعاين، يعني هي قدام عينه وهو أعمى، فهو في أمر الآخرة، انتبهوا هنا، فهو في أمر الآخرة، فهو في الآخرة أعمى، يعني في أمر الآخرة أعمى. قرب الصورة شوية، الوجه الأول فهو في الآخرة أعمد حاله، هو في الآخرة إن هو هيبقى أعمى أو أشد عمى. الوجه الثاني فهو في الآخرة أعمد حاله في الدنيا بالنسبة للآخرة. ثاني، فهو في الآخرة أعمى، يعني فهو في أمر الآخرة وهو عايش في الدنيا أعمى، إذا كان بيشوف النعم بعينه وهو أعمى، فما بالك بالغيب إذا أخبر به فهو في أمر الغيب أشد عمى. كده يكون واضح الكلام، إن هو في المعنى الثاني، المعنى الثاني الذي يذكره ده مش حاله في الآخرة، لا ده حاله وهو في الدنيا بالنسبة لأمور الآخرة. إذا كانت هذه النعم التي ترى بالعين قدام عينه ومع ذلك لا يعتبر بها، فما بالك بشيء من الغيب يذكر له فهو عنه أشد عمى وأضل سبيلا. في فرق واضح بين الوجه الأول الذي ذكره والوجه الثاني. الثاني ده ممكن نقول من أول إيه، وقد نقل عن بعض السلف، ده رقم 2. طبعا انتبه إن هنا كان في وجهين ذكرهم في أعمى، وجهين ذكرهم في أعمى في الوجه الأول، والثاني ده، الثاني ده يحتمل الوجهين برضو، وإن كان الأفعل التفضيل فيه أقوى. يعني الوجهين اللي ذكرهم قال لا يرى طريق النجاة، قيل أعمى، الثاني أفعل التفضيل في الأجهل، دي مش خاصة بالأول، هي تنفع في الثاني أيضا، ولكن برضو يعني يكون في صيغة أفعل هي الأقوى هنا. طيب إذا اعتبرنا من القول الثاني في الآية من أول وقد نقل عن بعض السلف، فالأول ممكن نقول من أول إيه، ومن كان في هذه لما قال الدنيا، فهنا نحط 1 و2 تبقى عنده وقد نقل عن بعض السلف. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا لا يفتنونك، قال إن مخففة، وإن كادوا إن، ما نوع إن هنا؟ إن المخففة من الثقيلة، هذه إن المخففة من الثقيلة، يقول إن مخففة أي إن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة. لاحظوا هنا وإن كادوا لا يفتنونك، إن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة، ولكن لم يفعلوا، ولكنهم قاربوا ذلك، وإن كادوا لا يفتنونك. قيل نزلت في ثقيف حين قالوا لا نؤمن حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب، لا نحيي في الصلاة أي لا ننحني، ولا نكسر أصنامنا بأيدينا، وأن تمتعنا باللاتي سنة من غير أن نعبدها، فإن خشيت أن يسمع العرب لما أعطيتهم ما لم تعطنا فقل الله أمرني بذلك. وقيل نزلت حين قال قريش، قالت قريش لا ندعك يا محمد أن تستلم الحجر الأسود حتى تمس آلهتنا، وقيل قالوا نؤمن بك أن تمس آلهتنا، يعني نؤمن بك إذا مسست آلهتنا، وقيل غير ذلك في سبب نزولها في قوله تعالى وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، قال من الأحكام لتفتري علينا غيره، قال غير ما أوحينا إليك، لتفتري علينا غيره، الهاء هنا عائدة على الذي أوحينا إليك، وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك من الأحكام في القرآن، لتفتري علينا غير الذي أوحيناه إليك. وإذا إذا فعلت ذلك واتبعت هواهم في ذلك، وإذا لاتخذوك خليلا، يقول لو اتبعت مرادهم يؤمنوا بك، يؤمنون بك، ما فيش مش مجزوم هنا، يعني لو اتبعت مرادهم يؤمنون بك ولكنت لهم وليا، ولولا أن ثبتناك، قال لولا تثبيتنا لك وعصمتنا، لقد كدت تركن، قال لا قاربت أن تميل، تركن تميل إليهم، قال إلى اتباع مرامهم أو مرامهم شيئا قليلا، قال لكن عصمناك، يعني ولولا أن ثبتناك لقد قاربت أن تميل إليهم شيئا قليلا، قال لكن عصمناك، فما قاربت من الركون مع قوة اهتمامك بإيمانهم فضلا من الركون. وقيل خطرة بقلبه الأشرف صلى الله عليه وسلم ولم يكن عزما، والله قد عفى الخلق عنه، يعني الله سبحانه وتعالى يعفو عن خلقه فيما درى بخاطرهم دون أن يكون عزما، قال والأول هو الأولى، أنه فما قاربت من الركون فضلا عن الركون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلينا. يعني واضح الفرق بين الاثنين، يعني هو الأولاني يقول فما قربت من الركون فضلا عن الركون فهذا منفي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه وقع خاطر بقلبه ولم يكن عزما والله عز وجل عفى عن خلقه في ذلك. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يقول إذا لو قاربت أن تركن إليهم، إذا لو قاربت لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يقول أي عذاب الدنيا والآخرة، يعني أذقناك عذاب الدنيا والآخرة ضعف ما يعذب به غيرك بمثل هذا الفعل، فإن المقربين على خطر عظيم، وأصله عذابا ضعفا في الحياة أي مضاعفا، فأقيمت الصفة مقام الموصوف بعدما حذف ثم أضيفت كما يقال أليم الحياة أي عذابا أليما في الحياة. طيب إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لا يفهم من ضعف الحياة يعني الحياة نفسها تكون مضاعفة، ليس المعنى مضاعفة الحياة، ليس معناها إذا لأذقناك ضعف الحياة أن تأخذ الحياة مضاعفة، ليس هذا هو المعنى. إذا لأذقناك ضعف الحياة يعني ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. طيب أصلها إزاي؟ أصلها هنا كما ذكر يقول إذا لأذقناك أصلها عذابا ضعفا في الحياة، عذابا ضعفا، ضعف هنا وصف العذاب، فحل الوصف مكان الموصوف، يبقى إذا لأذقناك أصلها إذا لأذقناك عذابا ضعفا، عذابا ضعفا في الحياة صارت إذا لأذقناك ضعفا يعني عذابا ضعفا، إذا لأذقناك ضعفا في الحياة. ثم أضيف الضعف للحياة، أضيف الضعف للحياة. قال فأقيمت الصفة مقام الموصوف أولا بعدما حذف أي الموصوف، ثم أضيفت كما يقال أليم الحياة يعني عذاب أليم في الحياة، أليم الحياة يعني عذاب أليم في الحياة، ضعف الحياة يعني عذاب الضعف في الحياة، وضعف الممات يعني عذاب الضعف في الممات. طيب لماذا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ولكن لماذا إذا فعل صلى الله عليه وسلم ذلك يكون العذاب له مضاعفا، لماذا يكون العذاب له مضاعفا؟ هنا يقول ذكر ذلك، يقول فإن المقربين على خطر عظيم، فإن المقربين على خطر عظيم، يعني نساء النبي ما يأتي من كن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فهو المقرب إذا وقع منه مثل هذا فيكون عذابه أشد. قال إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، قال يدفع عنك عذابنا. وإن كادوا لا يستفزونك، يقول وإن كادوا إن مخففة مثل الأول، زيها برضو إن نشأنا أنهم كادوا، وإن كادوا إن مخففة مثل الأول لا يستفزونك، قال يزعجونك من الأرض. أصل الاستفزاز الإزعاج، حتى يقول فلان يستفز فلانا لا يشترط في الاستفزاز أنه يكون حركه من مكانه، ولكن الإزعاج هذا الإزعاج من الممكن أن يكون إزعاج يعني إزعاج بالكلام، إزعاج نفسي كده يعني، وممكن يكون هذا الإزعاج أنه يستفزه من الأرض، أنه يزعجه من الأرض كأنه يريد أن يطرده منها، يزعجه إلى أن يصرفه منها. قال وإن كادوا لا يستفزون، فقال يزعجونك من الأرض، قال أرض مكة أو المدينة. أرض مكة أو المدينة هيجي بعد كده هو ليه بيقول مكة أو المدينة، ولكن خلينا دلوقتي على مكة وهنرجع تاني الكلام على المدينة. وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض، لو هي أرض مكة. طيب إزاي مكة يتقال عليها الأرض أو المدينة، حتى يتقال عليها الأرض وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض، يعني الأرض يتقال الأرض دي كلها، أرض الله واسعة مثلا، لا هو هنا الأرض مكة، فهنا ما المراد بالأرض هنا، يعني الأرض ليه إزاي الأرض تبقى مكة، هذه تبقى العهد. كادوا لا يستفزونك من الأرض، أرض معهودة هنا اللي هي أرض مكة، أرض هنا اللي هي أرض مكة مش كل الأرض. طيب قال وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض، قال أرض مكة أو المدينة، ويأتي الكلام على قضية مكة والمدينة. قال ليخرجوك منها، قيل نزلت حين هم قريش بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فهم هم بإخراج الرسول من بين أظهرهم، فده وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، ساعتها تبقى الأرض إيه؟ تبقى الأرض مكة، باينة جدا إن قريش لما هموا بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وإذن لو خرجت لا يلبثون خلافك، قال لا يبقون بعد خروجك إلا قليلا، قال إلا زمانا قليلا، وقد كان كذلك، فإنه قد وقع على أكثرهم بعد سنة واقعة بدر. طيب نتمم الكلام في المعنى هنا وننظر في الوجه الآخر اللي ذكره المتعلق بالمدينة، ونحتاج نرجع تاني للأول مرة أخرى. وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض، قال أرض مكة خلاص اعتبرنا دلوقتي إن هي أرض مكة، ليخرجوك منها، وإذا لو خرجت لا يلبثون. لاحظوا إن الكلام هنا لو هي مكة وهم يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من أرض مكة، يبقى الكلام لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر بعد، يعني الكلام لسه في سورة مكية. لو كانوا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، هو كان الكلام مش هيكون وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، فالكلام هنا كأنه لم يقع بعد اللي هو قضية الإخراج. وإذا فعلوا ذلك لا يلبثون خلافك، قال لا يبقون بعد خروجك إلا قليلا. طيب هنيجي ننظر هنا، يتقال طيب ما هو بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، هل قريش بقيت أم لا؟ انتبه هنا بس للكلام عشان نفهم بس طريقة نظر المفسرين هنا، ايه قريش هنا بقيت أم لم تبقى؟ هو قريش لم تستأصل، يعني مثلا لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وخروج النبي صلى الله عليه وسلم، يتقال طب هم ازاي اخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يخرج وقفوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانواش عاوزين يخرج وكانوا عاوزين يقتلوه، ولكن هنا يسند اليهم كما في القران يسند اليهم اخراج النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم كانوا سببا في ذلك، كان بعضهم بيحبس المسلمين من ذويه من قبيلته، يحبسهم عشان ما يهاجروش، ومع ذلك هم لما هاجروا هؤلاء كانوا سببا في اخراجهم. طيب هل قريش لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج استؤصلوا؟ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا استؤصلوا؟ المعلومة أنهم لم يستؤصلوا، يعني هم لم يستؤصلوا. طيب ما المراد هنا بإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا؟ بص هنا كلام المفسر قال لي، قال إلا زمانا قليلا وقد كان كذلك. لاحظوا بقى هنا المفسر هنا اعتبر أن هذا قد وقع، المفسر هنا على أن هذا قد وقع، يعني أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وعد الله عز وجل، سنة الله عز وجل، إن هو لما ده وقع إن هم الله سبحانه وتعالى لم يبقهم، لم يلبثوا بعد إخراج النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، فنظر مش هو بقى هو المفسر الإيمان قالوا أنه وقع، بينظر يترى هو إيه اللي حصل لهم، فيقولوا اللي حصل لهم اللي في غزوة بدر، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يقول إلا زمان قليلا، يقول وقد كان كذلك، فإنه قد وقع على أكثرهم بعد سنة واقعة بدر. طيب هل كل قريش وقع عليهم؟ لا، هو مش كل قريش وقع عليهم، هنا مش كل قريش وقع عليهم، ولكن أكثرهم وقع على أكثرهم، وقع على أكثرهم فكأن الكلام كأنه وقع على الكل. طيب أنا طولت هنا ليه؟ بعض المفسرين يقولون أن هذا لم يقع، يعني بعض المفسرين أصلا بيقولوا أن ده لم يقع. أنا عاوزك بس تنتبه لشيء علشان تقول وقع وما وقعش، طيب وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أخرجوش، طب ولبثوا ولا لم يلبثوا، ويحس نوع من الاضطراب. لا، ما فيش نوع من الاضطراب ولا حاجة، هو في أحداث ثابتة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة عارفين صورة إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما أخرجوش النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم طردوه، ولكن كانوا سببا بالإيذاء الذي كانوا يفعلونه بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كانوا سببا في خروجهم، فممكن يسند الإخراج إليهم بالرغم من أنه هم لم يطردوا طرد مباشر. وبعد كده قريش لم تهلك بإهلاك عام، خلي بالك كل دي حاجات مستقرة، لازم التفسير يكون مستحضر هذه الأمور، لأن احنا مش بنفسر كلام مجرد عن حدث، لا، هو في حدث واقع، قريش استؤصلت، ما ينفعش حد يقول وإذا أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي عليهم صاعقة من السماء وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقع ذلك، طب وده فين في السيرة؟ مش موجود في السيرة الكلام ده، فهم لم يستأصلوا، وعندي غزوة بدر وما وقع في غزوة بدر وقتل أشرفهم، قتل 70 واحد من كبرائهم، وما وقع بهم من هزيمة منكرة. هيجي المفسرين منهم من يقول أنهم كادوا أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلوا لن يلبثوا خلافه إلا قليلا، فلما فعلوا وقع ذلك، لما أخرجوه وقع ذلك، وقع بغزوة بدر. ويجي حد يقول اعتبار آخر يقول هم لم يقع لهم هذا الوعيد لأنهم لم يخرجوه أصلا، لم يقع لهم هذا الوعيد لأنهم لم يخرجوه أصلا. انتبهوا هنا، لم يخرجوه أصلا، لأن هو بينظر ليه إن هم مش الإخراج اللي هو الطرد. وده له اعتبار. خلي بالكم انا يعني ليه بذكر القول ده مع ان هو ما ذكروش هنا، ان اكثر المفسرين على الاعتبار الثاني على فكره، يعني اكثر المفسرين يقولون ان هذا لم يقع. هو هنا يعتبر ان هو ده قول معتبر طبعا الذي يذكره هنا ان هو وقع، اكثرهم على انه لم يقع. اكثرهم على انه لم يقع ازاي؟ يقول وان كادوا لا يستفزونك، وان كادوا لا يستفزونك، هي اصلا كاد. ومر معنا قبل ذلك الكلام على كاد، والمواطن التي تأتي فيها كاد، إن كاد أصلا بتدل على المقاربة وإن الشيء لم يقع. يعني كادوا وإن كادوا لا يستفزونك، يبقى هم لم يستفزوك أصلا، يعني هم لم يقع هذا. طبعا هذا ممكن يقال فيه أنه إلى وقت نزول السورة. طيب، وكذلك الآية اللي بعدها، يعني نلاحظ برضو الآية اللي بعدها ده داعي برضو ليه أكثر المفسرين في قضية إنهم يقولوا هذا لم يقع. قول الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طيب هي هذه السنة في من أرسل إليهم الأنبياء قبل ذلك كان إيه اللي حصل لما كانوا مثلا يطردوا النبي ولا كانوا يحصل كذا؟ هذه المفاصلات كانت تنتهي باستئصال الأقوام، فيتقال ما هو سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا كانت باستئصال هؤلاء، وهذا لم يقع لهؤلاء، إذن فهذا أصلا لم يقع، هذا المذكور هنا في الآية لم يقع. إزاي يبقى في الآية ولم يقع؟ ماشي يا جماعة، هو أصلا الأمر كله هنا على شرط، يعني وإن كادوا لا يستفزون من الأرض ليخرجوك منها، وإذا فعلوا ذلك لو خرجت لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فهي متوقفة على هل وقع ولا ما وقعش، إذا وقع يقع وإذا لم يقع لم يقع. طيب ده واضح بالنسبة للكلام على مكة. يقول وقيلة، بصوا بقى انتبهوا الكلام ده، يقول وقيلة نزلت في المدينة حين قالت اليهود إن الشام مسكن الأنبياء وأنك إن كنت تسكن فيها آمنا بك، فوقع ذلك في قلبه الأشرف صلى الله عليه وسلم. فيبقى ساعتها وإن كادوا يبقى ساعتها اليهود لا يستفزونك من الأرض، الأرض ساعتها تبقى المدينة، فهمت بقى هو ليه قال المدينة في الأول؟ ليخرجوك من المدينة، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. يقول لكن السورة مكية. طيب هو اصلا اللي بيقول كده من طبعا مع الغرابه، هو في هنا في غرابه لان السوره اصلا مكيه، وبعدين ما ذكر اليهود هنا، ايه القصه اللي بيقول كده؟ يعني كانه طبعا في سبب نزول يذكر وسبب نزول غير ثابت، بس الذي يدفعه الى هذا اللي بيخليه يروح للحته دي قضيه ان هي يكون خروج لم يقع، علشان الاشكال اللي ممكن يناقش اللي بيرد فيه المعنى الاول. وإن كان كما يذكر هنا يقول لكن السورة مكية بتمامها عند الأكثر فالأول أقرب، يعني الأول أقرب، الأول باختصار بقى. وإن كادوا من هؤلاء؟ وإن كاد هؤلاء الكفار كفار قريش لا يستفزونك يزعجونك من الأرض، الأرض هنا أرض مكة، ليخرجوك منها، وإذا لو فعلوا ذلك وأخرجوك لا يلبثون خلافك بعدك بعد خروجك إلا قليلا، فينزل بهم عذاب الله سبحانه وتعالى وقد نزل بهم في بدر. ده على الكلام الذي يذكره هنا في التفسير. لما وقع ذلك بقى بعد نزول الآيات، لأن السورة أصلا مكية والهجرة كانت بعد كده، فلما وقع ذلك كان على ما يفسر به أن هذا قد وقع، فيكون لا يلبثون خلافك إلا قليلا فيما وقع في بدر. ثم يقول تعالى سنة الله أو سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا. يقول سنة أي سن الله ذلك سنة، يقول هذا علشان النصب، يعني سنة من قد ليه منصوبة؟ يقول سن الله ذلك سنة، يعني تبقى مصدر لفعل مقدر. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، قال وهو أن يهلك كل أمة أخرجوا رسولهم. فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل لأنها من أجلهم. لاحظ هنا حتى وأنا بقرأ دلوقتي تلخبطت، قلت سنة الله أو سنة الله، لا هي سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا، هي في الحقيقة هي سنة الله سبحانه وتعالى، ولكنها أضيفت للرسول. دائما في اللغة العربية الإضافة تأتي لأدنى ملابسة، الإضافة تأتي لأدنى ملابسة، فهذه السنة السنة سنة الأمم وسنة الله وسنة الأنبياء وسنة لأدنى ملابسة. فيقول هنا هنا بيفسر هي ليه مضافة للرسل، فيقول فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل لأنها من أجلهم. ولا تجد لسنتنا تحويلا، قال تغييرا. ثم قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يقول مفسر رحمه الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال لدلوك الشمس زوالها، واللام للتأقيت، لام التأقيت لم توقيت يعني عند دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. وفسر الدلوك هنا بالزوال، فسر الدلوك هنا بالزوال، زوال الشمس يعني بعد اللي هو وقت الظهر يعني. إلى غسق الليل قال ظلمته. قال فيدخل فيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. انتبه هنا، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس، زوال الشمس إلى غسق الليل. فلو من زوال الشمس يعني وقت الظهر إلى ظلمة الليل فبقى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، قال أو المراد من الدلوك الغروب. لاحظ هنا إن ده قول آخر في دلوك الشمس. دلوك الشمس فيها وجهين، الوجه الأولاني زوال الشمس، الثاني الغروب. زوال الشمس ده وقت الظهر والثاني الغروب. هو أصل الدلوك دي جاية من إيه؟ أصل الدلوك جاية من الدلك. عارفين الدلك؟ دلك إن الإنسان يدلك عينه. الشمس بتكون وقت الزوال لما بيبص هو في بص لفوق، بص للشمس، الشمس تكون قوية فيعمل إيه؟ فيدلك عينه. ده أصل معنى إيه الدلوك، أنه يدلك عينه بسبب إيه؟ الشمس. طبعا بينسى الأصل يعني ويذكر إيه الدلوك في هذا. فالوجه الآخر في الدلوك اللي هو الغروب. الغروب. قال وأصل لغتها الانتقال. هنا ذكر وجه آخر غير قضية الدلك. الدلك هذا تجده ذكره الزمخشي وغيره يعني. طيب، يقصد أصل لغتها الانتقال يعني انتقال الشمس. لو هو الدلوك الغروب يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يبقى ساعتها المغرب والعشاء. المغرب والعشاء الثانية الظهر، شاملة من الظهر والعصر أيضا لأنها تبقى من أول الزوال. طيب، وقرآن الفجر. قال صلاة الصبح، فسر قرآن الفجر بصلاة الصبح. قال سميت قرآنا كما سميت الصلاة ركوعا وسجودا، تسمية للشيء باسم ركنه وجزئه. وقرآن الفجر المراد الصلاة، صلاة الفجر اللي هي صلاة الصبح، وسميت قرآنا بتسمية الشيء بجزئه، زي ما سورة الفاتحة تسمى سورة الحمد، والحج عرفة يسمى كأنه يسمي الشيء بجزئه، والصلاة يتقال عليها ركعة، وانت بتركع وبتسجد سجدتين وبتقف وبتجلس بينه ويتقال عليها ركعة، يسمى الشيء بجزئه. قال عطف على الصلاة، عطف على الصلاة بيتكلم في محل وقرآن الفجر. وقرآن منصوبة معطوفة على الصلاة، هذا وجه، في وجوه أخرى، لكن الوجه الذي ذكره هنا عطف على الصلاة، يعني أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وأقم قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وأيضا يعني بعض المفسرين يقولون كان مشهودا يشهده الله عز وجل، وما فيش عار طبعا، بس لما بنقول يشهده الله عز وجل فهذا شهود خاص، وإلا فالله سبحانه وتعالى مطلع على عباده في كل وقت وحين، ولكن لما يقال يشهده الله فهذا شهود، هذا شهود خاص. قال إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل، يقول أي بعضه، فتهجد أي بعضه يعني ومن الليل يعني وشيئا من الليل من طبعيد يعني، فتهجد. قال أترك الهجود. قال والتهجد ترك الهجود للصلاة كالتأثم والتحرج. طيب، فتهجد، قال أترك الهجود. الهجود ده اللي هو النوم، يعني النوم في الليل. تهجد صيغة تفعل، من معاني صيغة تفعل التباعد عن الشيء، التباعد عن الشيء. فتهجد يعني أترك الهجود. بصوا هنا مثلا يقول إيه كالتأثم والتحرج. هو إيه التأثم والتحرج؟ عاوز يبين لنا معنى الصيغة، يعني يقول كالتأثم يعني إيه حد بيتأثم، الإثم اللي هو الذنب، الإثم اللي هو الذنب، يعني إيه يتأثم من كذا، يعني يتباعد من الإثم فلا يفعله، التحرج، يريد أن يجنب نفسه الوقوع في الحرج، فهنا يتقال تفعل تحرج يعني يتباعد من الحرج، التهجد تباعد من الهجود، يعني من معاني صيغة تفعل. هو هنا عاوز يبين أنه المراد به هذا المعنى. ومن الليل فتهجد به قال بالقرآن، الضمير هنا عائد على القرآن، نافلة لك، قال نافلة لك فضيلة لك، فإنه قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فجميع نوافله زيادة في رفع درجته، أو معناه فريضة زائدة. ذكر وجه آخر، خلينا في الوجه الأول. ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال فضيلة لك، يعني فصل النافلة بأنها زيادة وفضيلة. إحنا بنستخدم كلمة النافلة في الاستخدام الشرعي، أو حتى في يعني في الاستخدام الاصطلاح، نقول هذه صلاة نافلة مثلا، النوافل نذكرها في الفضيلة أو الشيء الزيادة يعني. ولكن هنا في الآية يقول الله سبحانه وتعالى فتهجد به نافلة لك أنت، يعني كأنها نافلة له دون غيره، نافلة له دون غيره. فهو هنا بيبين لماذا لو فسرت النافلة بأنها الفضيلة، لو فسرت النافلة بأنها الفضيلة، كيف تكون نافلة له هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول فإنه قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فجميع نوافله زيادة في رفع درجته. طب وبعدين؟ وغيره ليس كذلك، غيره يذنب فيتنفل، فتكون هذه النوافل كفارة لسيئاته. غيره عنده سيئات، غير النبي صلى الله عليه وسلم عنده سيئات، فإذا تنفل فيكون هذا محوا لسيئاته. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فلما يكون نافلة إن هي تكون فضيلة وزيادة له صلى الله عليه وسلم، فلأن الذنوب أصلا خلاص غفرت، فتأتي هنا زيادة على الحقيقة بقى، زيادة على الحقيقة. غير النبي صلى الله عليه وسلم لما حد بيكون عنده تقصير في صلاته يكمل هذا في القيامة من نوافله، والنوافل تكفر من سيئاته، كأن في بالسالب، وهذا السالب بيجبر بهذه النوافل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الكلام ده ليه؟ علشان كيف تكون نافلة بمعنى الفضيلة ولك. طيب قال أو معناه، ده هذا وجه آخر، قال أو معناه فريضة زائدة لك على الصلاة المفروضة. وعن كثير من السلف أن التهجد واجب عليه. طيب هذا وجه آخر، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زيادة، نافلة زيادة بقى، زيادة لك على الفريضة، فهي فريضة مش نافلة هنا بمعنى أنها شيء مستحب، لا، معنى النافلة أنها زيادة على الفريضة، وهذا في حقك أنت. يقول عن كثير من السلف أن التهجد واجب عليه، هذا محل خلاف قديم، هل كان قيام الليل فرض على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته ولا لا؟ طيب والكلام ده على الكلام بعد النسخ، لأنه هو كان في الأول قيام الليل لما نزلت المزمل كان قيام الليل فرض على المسلمين، ثم نسخ هذا. هل نسخ هذا نسخت فرضية قيام الليل، هذا النسخ كان للأمة كلها بما فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان للأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ومن الليل فتهجد به، يبقى تهجد هنا على المعنى الثاني اللي بيذكره، ده تهجد ده أمر على الوجوب، فتهجد به نافلة لك، نافلة لك أمر، هذا واجب عليك، زيادة لك أنت، هذا واجب زيادة لك أنت. طيب قال ونصبها، نصب نافلة، قال بالعلية على التوجيه الأول، أو بتقدير فرضها فريضة أو حال من ضمير به. طيب فتهجد به نافلة لك، نصب نافلة، يقول نصبها بالعلية. العلية يعني إيه؟ بالعلية يعني مفعول لأجله، يعني سبب، يعني علة على التوجيه الأول، يعني نافلة لك فضيلة لك. ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال فضيلة لك، فضيلة لك يبقى مفعول لأجله. قال أو بتقدير فرضها فريضة. طيب هو إيه فرضها فريضة؟ يعني ما معنى إزاي؟ طب فين فريضة هنا؟ يعني هو كأن المعنى بتقدير فرضها فريضة مشعرا أن كأن في مصدر، يعني كأن في مفعول مطلق، هو فين هنا؟ يعني فرضها فريضة نافلة لك، يعني نافلة هتبقى وصف للفريضة، نافلة اللي هي زائدة، يعني يبقى فرضها فريضة نافلة لك. قال أو حال من ضمير به، يعني حال من ضمير به اللي هو الهاء اللي هو عائد على القرآن. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما أي في مقام محمود أو تقديره، فيقيمك مقاما أي في مقام هو مقام الشفاعة لأمته يحمده فيه الأولون والآخرون. طيب أولا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو فسر المقام المحمود بمقام الشفاعة، وهذا قول جمهور السلف في تفسير هذه الآية أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة. طيب يعني إيه عسى أن يبعثك مقاما؟ عسى يبعثك ربك مقاما، يبعثك مقاما. هنا ذكر وجهين، الوجه الأولاني أي في مقام، يعني عسى أن يبعثك ربك في مقام، يبقى مقاما كأن مقاما مفعول فيه ظرف يعني. والوجه الثاني قال أو تقديره فيقيمك مقاما، الثاني مختلف. عسى أن يبعثك ربك قال فيقيمك مقاما، ممكن فيقيمك مقاما تبقى كأن في فعل مقدر أو تضمين، تضمين عسى أن يبعثك، عسى أن يبعثك ربك ويقيمك مقاما، يعني تكون يبعثك، عسى أن يبعثك فعل يبعث مضمن معنى إيه؟ معنى يقيمك. طيب وذكر معنى المقام. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، يقول وقل ربي أدخلني قال المدينة مدخل صدق أي إدخالا مرضيا، وأخرجني من مكة مخرج صدق قال إخراجا حسنا مرضيا، نزلت حين أمر بالهجرة، أو أدخلني الجنة وأخرجني من الدنيا، أو أدخلني القبر وأخرجني منه. أدخلني القبر مدخل صدق يعني لما أموت، وأخرجني مخرج صدق لما أبعث. قال وفيه أقوال أخرى، أو فيه أقوال أخر، وفيه عدة أقوال، فيه أقوال كثيرة تذكر هنا، أدخلني في الطاعة وأخرجني من المعصية وغير ذلك من الأقوال التي تذكر. طيب أولا يعني إيه مدخل ومخرج؟ يعني إيه مدخل ومخرج؟ هنا في التفسير قال مدخل صدق أي إدخالا مرضيا، وقال مخرج صدق قال إخراجا حسنا مرضيا. برضو مدخل ومخرج مصدران، مدخل هذا مصدر بمعنى إدخال، مدخل بمعنى إدخال ده مصدر، ومخرج مصدر أيضا بمعنى إخراج. فيقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني إدخال صدق، الإضافة لصدق هنا فيها مبالغة في معنى أنه مرضي وأنه حسن، زي لسان صدق، فيقول مدخل صدق أي إدخالا مرضيا، وكذلك بالنسبة لمخرج صدق. طيب أدخلني في إيه وأخرجني من إيه؟ هذا وقع في أقوال متعددة، فنشوف هنا أدخلني المدينة وأخرجني من مكة، أدخلني في طاعتك أخرجني من معصيتك، أدخلني القبر عند موتي وأخرجني في البعث، أدخلني الجنة وأخرجني من الدنيا إلى غير ذلك، وهي تحتمل العموم، تحتمل العموم سواء كانت في الأمور الحسية أو الأمور المعنوية، أمور معنوية زي الطاعة والمعصية، الأمور الحسية أنه يخرج من مكان زي مثلا يخرج من القبر إلى البعث، يخرج مثلا من مكة إلى المدينة ونحو هذا يعني. وهذا دعاء، دعاء جميل عام أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدخله الله عز وجل مدخل صدق، سواء في أمور مادية أو أمور معنوية، في أمور مادية وفي أعظم شيء أنه يدخل ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة، يخرجه من الدنيا على سلام ويدخله الجنة. وفي غير ذلك بقى، في غير ذلك إنه هو يخرج من المكان اللي فيه المعصية للمكان اللي فيه الطاعة، يخرج من همه وغمه إلى السعة وانشراح الصدر، كل ده مدخل صدق، وإن هو يدخله الله سبحانه وتعالى مدخل صدق، ويخرجه سبحانه وتعالى مخرج صدق أيضا. فإن هو يخرج، ما هو كونه يخرج من هذا الشيء اللي فيه أذى أو نحو هذا، فهذا الإخراج هذا إخراج حسن مرضي. طيب وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق. الخلاف اللي هنا، الخلاف اللي هنا نقدر نقول عليه إنه هو خلاف محل النزاع فيه، مش في عبارة مذكورة، هو محل خلافنا وكأنه في المحذوف، في المتعلق المحذوف، يعني أدخلني مدخل صدق في كذا المتعلق المحذوف، وأخرجني مخرج الصدق من كذا برضو المتعلق المحذوف. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال ملكا وعزا قويا مظهرا للإسلام على الكفر، أو حجة بينة تنصرني على من خالفني. ذكر هنا وجهين، الوجهين دول في إيه؟ كلمة إيه في الآية؟ السلطان، كويس جدا، السلطان، السلطان، تمام. طيب هو السلطان، السلطان بيأتي بمعنى الملك والعز ونظائر هذا، ويأتي بمعنى الحجة. أي المعنيين أكثر في القرآن؟ طبعا السلطان متكرر كتير جدا في القرآن، أي المعنيين أكثر؟ الحجة، كويس جدا، معنى الحجة، معنى الحجة. والمواطن اللي فيها السلطان بيفسر يكاد يكون، يعني يقارب تقريبا أغلب المواطن اللي بتفسر فيها السلطان بمعنى الملك يكون محتمل أن هي معنى الحجة. طيب واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، هنا ذكر في وجهين، ملكا وعزا قويا، هي مظهرة للإسلام على الكفر، والتاني حجة بينة تنصرني على من خالفني. مش معنى برضو عشان بس نكون واخدين بالنا، مش معنى نقول ايه الاكثر في القرآن فنقول اه يبقى هو ده قصده ان هي تبقى التانية، لا هو مش شرط كده، ده اعتبار، يعني ممكن حد يقول على اكثر عادة القرآن تبقى الثانية، وممكن النظر ان الاولى هنا اعم من الثانية، الاولى هنا اعم من الثانية، يعني الملك والعز القوية هذا والظهور للإسلام هذا يأتي بعد الحجة القوية، في حجة بينة وبعد هذه الحجة صار له الملك والسلطان، فممكن أصلا معنى الأول هنا أشمل من الثاني. طيب واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق قال الإسلام، وزهق الباطل قال وزهق هلك، الباطل الشرك، إن الباطل كان زهوقا قال مضمحلا غير ثابت. هذا معنى أنه زهوق، لأن زهق يعني باطل، وزهوق يعني أنه زهق يعني هلك، وزهوق يعني أن صفته أنه إلى هلاك، دوما إلى هلاك. وهذه الآية فيها إظهار في مقام إضمار، يعني هذه الآية فيها إظهار في مقام إضمار، وقل جاء الحق وزهق الباطل إنه كان، لا إن الباطل كان زهوق. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يوم فتح مكة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية يوم فتح مكة، كان يقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. وننزل من القرآن، طبعا لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية يوم فتح مكة مش معناه أن الآية نزلت يوم فتح مكة، طبعا أظن الكلام ده واضح، يستشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وهذا المقام ظهر فيه جدا، يعني هو جاء الحق وزهق الباطل هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بطوله، ولكن في مواطن يعني يتجلى في هذا الأمر جدا، زي مثلا في يوم فتح مكة وتكسير الأصنام إلى غير ذلك. قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يقول وننزل من القرآن من للبيان، قدم على المبين لكونه أهم، ما هو شفاء. طيب وننزل من القرآن، خلينا الأول نشوف هو إيه المبين ده، وننزل من القرآن قدم على المبين، هو الأصل وننزل ما هو شفاء من القرآن، هذا يعني كذا أصل ترتيب، وننزل ما هو شفاء، ما هو شفاء هذا المنزل، وننزل ما هو شفاء من القرآن. طيب من القرآن دي من تبعيد، هو قال لا دي من بيان، بعضهم قال تبعيد، بس هنا معنى البيان أجمل، معنى البيان أجمل، تبعيد يعني كان في من القرآن شيء من القرآن هو الذي يكون شفاء وغيره مش، يعني في بعضه شفاء وبعضه مش شفاء، لكن من البيانية يبقى ليس بهذا المعنى. طيب وننزل من القرآن، إذا كانت بيانا، خد بالك هو ممكن لو كانت من مثلا الابتداء الغاية فمش شرط يتقال هنا إن هو ده قبل ده، يعني وننزل من القرآن أن من هنا الابتداء الغاية مش لازم تبقى، طب يتقال طب هي ليه جات قبل المبين، ما فيش مبين هنا، ولكن هنا لما قال للبيان فبيقول قدم من للبيان قدم على المبين لكونه أهم. إيه المبين ده؟ اللي هو ما هو شفاء، ما هو شفاء قال لأمراض القلوب من الشك والنفاق والزيغ ورحمة للمؤمنين، قال يحصل في القلب الإيمان أو يحصل في القلب الإيمان والحكمة والرغبة في الخير، ولا يزيد الظالمين، قال ولا يزيد القرآن، هنا ضمير الفاعل ضمير مستتر عائد على القرآن، ولا يزيد القرآن الظالمين مفعول الكافرين إلا خسارة، قال نقصانا وخذلانا لكفرهم به. ثم قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان قال بمال وعافية أعرض عن طاعة الله ونأى بجانبه. قال والنائي بالجانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره، أي بعد عنا أو استكبر عن طاعتنا. وإذا أنعمنا على الإنسان قال بمال وعافية أعرض ونأى بجانبه. أعرض واضحة، قال أعرض عن طاعة الله، وأصلا الإعراض جاي من إيه؟ إن الإنسان يولي عرض وجهه، ده معنى الإعراض، جاي من الإعراض من كده أنه يولي عرض وجهه. طيب ونأى بجانبه، النائي وفي قراءة ونأى بجانبه، الاثنين بمعنى واحد، ونأى بجانبه، النائي بالجانب يقول أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره. طيب هو كده معنى الإعراض قريب من معنى نأى بجانبه، يعني المعرض قريب من معنى النائي، المعرض قريب من معنى النائي. معنى النائي فيه معنى الاستكبار أكثر، نأى بجانبه فيها معنى الاستكبار والتعالي أكثر من الإعراض. يعني ممكن حد يعرض عن شيء دون تكبر، أعرضت عن هذا، أعرضت، من الشرط يكون فيه تكبر، لكن نأى بجانبه فيها معنى اللوي اللي فيه، اللي فيه التعالي والاستكبار. طيب يقول أي بعد عنا أو استكبر عن طاعتنا، هو بيقول يعني دلالة نأى بجانبه، نأى بجانبه هذه كناية، لأن هنا بيقول النائي بالجانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره. طب ما المراد به هنا؟ يعني بعد عنا أو استكبر عن طاعتنا. طيب هو الإنسان هنا، الإنسان بعموم الإنسان والإنسان الكافر، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، هو ممكن يتقال الكافر هنا، طبعا هو كلمة الإنسان، كلمة الإنسان، أقول ممكن بس لسه أكمل كلامي، بس هنا بستطرد بس. الإنسان ساعات يراد به الإنسان الكافر، وهذا كثير في القرآن المكي، الإنسان يراد به الإنسان الكافر، قتل الإنسان وما أكفره، هذا الإنسان الكافر. هنا ممكن يبقى الإنسان الكافر لأنه الذي يعرض. طب ما هو يتقال ما فيه مؤمنين ومتقين، وإذا أنعمنا على الإنسان يشكر ربنا سبحانه وتعالى. طيب فهنا ممكن يتقال الإنسان الكافر، وممكن يتقال أن المراد عموم جنس الإنسان، جنس الإنسان، لأن هذا الأمر يعني كأنه من سجية الإنسان، من سجية الإنسان، إلا من زكى نفسه وقد أفلح من زكاها، زي ما ذكرنا قريبا في موطن تاني كان شبيه بكده في موضوع الإنسان. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر قال من المصائب والنوائب، كان يئوسا، قال شديد اليأس، قنط أن يعود له بعد ذلك خير. ده هذه أحوال عجيبة من الإنسان، يعني الإنسان إذا أنعم الله عليه يتكبر ويعرض ويغفل، خلاص هو في النعمة، خلاص أعمى، اتعمى بالنعمة. وإذا مسه الشر كان يئوسا، قال شديد اليأس، قنط أن يعود له بعد ذلك خير. حال سيء في الصورتين، في حاله سيء. طيب وإذا مسه الشر كان يئوسا، ولا فذو دعاء عريض؟ فذو دعاء عريض فين؟ سورة إيه؟ والمعنى يعني هنا إذا مسه الشر كان يئوسا، هنا ييأس. طب فذو دعاء عريض في فصلت، فذو دعاء عريض، طب ما هنا بيطلب شيء، طب هو ذو دعاء عريض، هل هو ذو دعاء عريض ولا يائس؟ هنا يعني الآيتين كأن ظاهر فيه التعارض. هذا يقال فيه، إما أن يقال فيه أن هذا في وصف بعض الناس وهذا في وصف بعض الناس، يعني هذا أحوال بعض الناس وأحوال بعض الناس. في بعض الناس يكون لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه يعرض وكذا، ولكن إذا مسه الشر يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني يجي في حال كده الابتلاء يجي يدعو الله سبحانه وتعالى. وفي واحد تاني لا، بيكون في حالة الياس، فيكون هذه أحوال مختلفة للناس. هذا وجه، الوجه الآخر الجمع، الوجه الآخر الجمع، إن يتقال ليس معنى أنه ذو دعاء عريض إن هو قلبه مفوش يأس وقنوط، لا، هو بيكون وهو بيدعو حتى لو كان دعاء عريض، ولكن هو فعلا بيبقى مش حاسس إن هو يعني عنده يأس في أن يصل إليه خير بعد الخير الذي انقطع عنه. طيب مشهورتين، مشهورة الآيتين دول، الآيتين دول مشهورين في إن هو يعني يذكروا في وجه الجمع بين الآيات اللي ظاهرها التعارض. ماشي، ذكرت اللي أعلمه عن كلام أهل العلم في ذلك، يعني إن هو أنه إما إن هو بعض الناس وبعض الناس، وأنه يجمع بين الحالين، وفيش تعارض بين الحالين، هو نفسه يكون ذو دعاء عريض حالة وحاله من قلبه إن هو يعني في ذو دعاء عريض هذا يقوله بلسانه وحاله من قلبه إن هو يائس من أن يصل إليه خير. طيب قل كل يعمل على شاكلته، قال دينه ونيته وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة أو على طبيعته التي جبلت عليها. الشاكلة جاية من الشكل اللي هو النظير والمثيل، ده أصل الشاكلة. فقل كل يعمل على شاكلته، يعني كل إنسان يعمل على ما يشاكل ما هو عليه، ما يشاكل دينه، ما يشاكل طريقته، ما يشاكل أخلاقه، ما يماثل هذه الأخلاق وما يماثل هذه الدين وهذه الطريقة. حتى الكلام اللي هو بيذكره يقول دينه ونيته وطريقته، كل دي كأنها أقوال ولكن هي كلها مآلها واحد. وكذلك لما يقول على طبيعتي التي جبلت عليها أيضا ممكن يتقال أنها ترجع إلى شيء واحد. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله، قال أسد طريقة وسيجزي كل عامل بعمله، قال وهو وعيد للمشركين. إيه الوعيد للمشركين؟ قل كل يعمل على شاكلته، ليس أمرا للوجوب أو أمر الإباحة. قل كل يعمل على شاكلته هذا أمر فيه تهديد، قل كل يعمل على شاكلته هذا أمر فيه تهديد. قال وهو وعيد للمشركين كما قال وكل الذين لا يؤمنون، بصوا بقى اعملوا على مكانتكم إن عاملون، هذا أمر للتهديد والوعيد، وانتظروا إن منتظرون. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ويسألونك عن الروح إن شاء الله نبدأ بها المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.